السلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث الثالث أيها الإخوة يأتي مكملا لحديثين تقدما في الدرس الماضي في آداب وأدعية النوم. في هذا الحديث يبين النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي للإنسان المؤمن إذا هم بأخذ مضجعه، يعني إذا أراد أن ينام ماذا يصنع. النبي عليه الصلاة والسلام بين للمسلم إذا أراد ذلك أنه يهتم بنظافة الفراش الذي يأوي إليه. قد تكون هناك بعض الهوام وبعض الحشرات المؤذية جاءت فاستقرت على ظهر هذا الفراش، فالإنسان إذا جاء مسرعا وألقى بنفسه على هذا الفراش بدون أن يتأكد مما عليه ربما آذته تلك الهوام، وكثيرا ما يحدث ذلك للناس. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد من يريد النوم إلى أن يقوم بنفض الفراش، ينفضه بطرف ثوبه أو بأي شيء آخر. قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، لا يدري، لعل بعض الهوام أو بعض الحشرات الضارة، العقارب أو الحيات أو غيرها، جاءت فاستقرت على هذا الفراش فنامت عليه، فإذا نام آذته. هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المؤمن إذا أراد النوم. ثم بعد ذلك بين له دعاء أيضا يدعو به إضافة إلى الأدعية السابقة. وقلنا إن الأدعية والأذكار المتعلقة بشيء واحد العلماء يقولون بأنها إذا كانت ثابتة كلها فإنه يندب للعبد المسلم أن يحافظ عليها، إما أن يأتي بها دفعة واحدة، وإما أن يحاول أن يأتي بواحد منها في كل مرة حتى لا يهمل شيئا مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومما أرشد إليه، وحتى يدرك بركة كل هذه الكلمات النبوية الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي وحي من الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرشد من يريد النوم إلى نفض الفراش، أرشده إلى أن يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستعانة به، فإن الإنسان عندما يستعين بالله سبحانه وتعالى في نومته وفي قومته يكون قد هدي إلى رشد، ولا أحد وليس هناك من يستطيع إعانة العبد على تحصيل مطلبه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ذلك وهو الذي يحققه إن شاء. فيستعين العبد بربه في نومته وفي قومته، يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفع. وهذا أيها الإخوة فيه إشعار بأن الإنسان وهو يتقلب في هذا الكون على أي حال إنما هو عبد لله سبحانه وتعالى وفي قبضته، ويجب أن يستشعر معنى العبودية هذه في كل حال، ليس في حال العبادات الخاصة كالصلاة والزكاة والصوم ونحوها فحسب، بل في كل حال، تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. كل هذا لله سبحانه وتعالى، والعبد وهو يتقلب في هذه الحياة وفي جميع شؤونها ويتصرف في أحواله لا بد أن يستشعر معنى العبودية لله سبحانه وتعالى، وهو ينام وهو يستيقظ من هذا النوم لا بد أن يستشعر معنى العبودية. وهذا فيه معنى جليل أيها الإخوة، فإن بعض الناس ينحسر مفهوم العبادة في أذهانهم ويتصورون أن العبادات هي الصلوات والزكوات والصيام والحج ونحوها. لا، كل عمل يعمله الإنسان يستطيع أن يجعله عبادة حتى ولو لم يكن عبادة في الأصل. ولهذا يقول العلماء النية تجعل العادة عبادة، النية تجعل العادة عبادة. كل واحد منا يأكل ويشرب وينام، هذه عادات، عادات ليست هي عبادة في أصلها، لكن الإنسان المسلم يستطيع أن يجعلها عبادة يؤجر عليها فيما لو استصحب النية الحسنة، لو استصحب النية الحسنة في هذا العمل الذي يقوم به جعله الله سبحانه وتعالى له عبادة يكتب له ثوابها. وهو يأكل، والأكل به قوام الأجسام بإذن الله سبحانه وتعالى، أمر معتاد، حتى الحيوانات والبهائم هذه تأكل. ولكن ما الفارق بين إنسان وإنسان، إنسان مؤمن بالله وإنسان كافر؟ كل واحد منهما يأكل، ما الفارق بين هذا وبين هذا؟ المسلم يأكل ليتقوى على طاعة ربه، وليتقوى على عمله، وليتقوى على إعانة أسرته وتحقيق مصالحه. إذا استصحب هذه النية في أكله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الأكل عبادة يأجره عليها. وهذا الأمر دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين أبوابا من أبواب الأجر وأبواب الصدقات وأبواب الثواب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وذكر أبوابا عديدة من هذا. ثم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني عندما يأتي الرجل أهله يجعل الله سبحانه وتعالى له في هذا العمل الذي هو نتاج الشهوة يجعل الله له فيه أجر. فالصحابة تعجبوا من هذا الأمر وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ لماذا أجابهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، لأن الإنسان بهذا يكف نفسه عن الحرام ويكف زوجه أيضا عن الحرام. هذا عمل يؤجر عليه الإنسان حتى وإن كان هذا العمل بدافع الشهوة الخاصة من الإنسان. هكذا يجب أن ننظر إلى الأمور كلها بهذه النظرة المتسعة للعبادة، أن كل شيء يجب أن يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. إن كان عبادة خالصة، إن كان عبادة خاصة فلتكن خالصة لله في أدائها، وإن لم تكن عبادة فلا أقل من أن تستصحب النية الحسنة في هذا. وهذا ما فهمه الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، أبو موسى ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، عندما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن وأمرهما بالمشاورة والتعاون، فكان كل منهما معلما وأميرا في ناحية، ولكنهما كانا يلتقيان في آخر الأسبوع ويتحادثان، ويسأل كل منهما أخاه عن أحواله وعما طرأ عليه. فسأل أبو موسى رضي الله تعالى عنه معاذا عن عبادته وعن صلاته، كيف يصلي في الليل، كيف يقسم الليل؟ فقال معاذ أنه ينام ويقوم، لأنه لا يستطيع أن يستمر على القيام وطاعة ربه سبحانه وتعالى إلا إذا أخذ قسطا من الراحة. ثم وراءه بعد ذلك مصالح المسلمين في النهار تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى نشاط. ولكن وأبو موسى رضي الله عنه كان يقوم كثيرا من الليل، أكثر من معاذ، ولكن معاذ رضي الله تعالى عنه كان من أفقه الصحابة، وقد أثنى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قال: أعلمكم بالحلال والحرام؟ معاذ مع صغر سنه رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كان من فقهاء الصحابة. ماذا قال معاذ؟ قال: إنه ينام ويقوم. قال: ولكنه يحتسب على الله نومته وقومته، ليس فقط وقت العبادة والتهجد يرجو بها الأجر والثواب، بل حتى هذه النومة التي ينامها يحتسبها عند الله يرجو بها الأجر والثواب. فلذلك الإنسان إذا أوى إلى فراشه حتى وإن كان هذا يعني من باب العادة أن الإنسان ينام، لابد أن يستصحب اسم الله سبحانه وتعالى ويستصحب اللجوء إليه، وليتذكر أنه عبد لا يستطيع أن يقوم بحاجاته، ولا بقاء له ولا قيام له في هذا الوجود بدون خالقه سبحانه وتعالى. يسمي ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها. إذا قضيت بأن تكون هذه النومة هي آخر الحياة فارحمني، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يعني إن أذنت بأن ترد روحي إلى الحياة مرة أخرى فاحفظها، لأن الإنسان في الحياة لا بد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظه، يحفظه من أي شيء، يحفظه من الشرور، يحفظه من الشرك، يحفظه من الحور بعد الكور، من الانتكاسة، العودة إلى الكفر بعد الإسلام، يحفظه من كل سوء ومن كل مكروه، كما يحفظ عباد الله الصالحون، كما يحفظ الله عباده الصالحين. فيقول: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. وهذا من جوامع الدعاء، ما قال احفظني من كذا ومن كذا ومن كذا، ولو حتى لا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. والله سبحانه وتعالى أعلم بما يحفظ به عباده الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له هذا من آداب الدعاء أيها الإخوة، الذي يقدر على إجابة الدعاء هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ ليس في الوجود رب غيره فيدعى ولا إله غيره فيرجى، هو القادر على ذلك. فلهذا إذا اتجه الإنسان إلى ربه فليتجه لدعائه بعزيمة صادقة، وليحسن ظنه بالله، وليدعو وهو على يقين من أن الله سبحانه وتعالى قادر على الإجابة. لكن عندما يدعو الإنسان بهذه الصيغة التي لا تدل على العزيمة والتي لا تدل على صدق المسألة، فيقول: اللهم اغفر لي إن شئت، هل الله سبحانه وتعالى عاجز عن إجابة هذا الدعاء؟ أو هل الله سبحانه وتعالى يضره لو أجاب هذا الدعاء؟ لا، لو أجاب دعاء الخلق أجمعين وحقق لهم مطالبهم ما نقص ذلك من ملكه شيء. فالعبد وهو يدعو ربه لابد أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، وليعزم المسألة، ليقل الدعاء على سبيل الجزم، ليس فيه تعليق: إن شئت فاغفر وإن لم تشأ فلا تغفر. لا، يقول: اللهم اغفر لي، هكذا على صيغة الجزم، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له. ماذا تفعل؟ لماذا تقول اللهم اغفر لي إن شئت؟ هل تخشى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك وهو غير راض؟ هل تخشى أن الله سبحانه وتعالى هناك من يؤثر عليه فيجعله يستحيي فيغفر لك وهو لا يريد أن يغفر؟ لا، ليس لله سبحانه وتعالى مكره، هو صاحب الخلق وهو صاحب الأمر. فلذلك كان من آداب الدعاء التي أرشدنا إليها النبي عليه الصلاة والسلام عزم المسألة، أن يدعو العبد وهو موقن بالإجابة، وأن يعزم المسألة على الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ولا يعلق هذا بصيغة من صيغ التعليق، فإن هذا دليل على الشك وعلى التردد وعلى عدم اليقين من قدرة الله سبحانه وتعالى من المغفرة ومن إجابة الدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. هذا من آداب الدعاء، من آداب الدعاء عزم المسألة، ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال، يدعو العبد وهو موقن بالإجابة، موقن بأن الله سبحانه وتعالى قادر على إجابة الدعاء، لكن لا يستعجل، لأن إجابة الدعاء متعلقة أيضا بعلم الله سبحانه وتعالى وبقدره. وربما قدر الله سبحانه وتعالى إجابة الدعاء هذا في وقت معين، فالعبد استعجاله أو تأخره لا يغير من أقدار الله سبحانه وتعالى شيئا، لكن عليه أن يعزم المسألة وأن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وحتى لو تأخرت إجابة الدعاء، مع استمرار العبد في الدعاء فالعبد مأجور، مأجور على هذا الدعاء، لأن الدعاء عبادة. فكلما أكثر وكلما ألح كلما كتب الله سبحانه وتعالى له الأجر بهذه الكلمات التي يدعو بها. والاستعجال هذا فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا استعجل استبطأ الإجابة من الله سبحانه وتعالى، ساء ظنه بربه أنه دعا فلم يستجب له، وهذا من تزيين الشيطان. ويترتب عليه بعد ذلك ماذا؟ يترتب عليه قعود الإنسان عن الدعاء فلا يدعو. ولو سئل لماذا تركت الدعاء قال دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بل على العبد أن يستمر في الدعاء حتى تحصل إجابة الدعاء، ثم بعد ذلك حتى ولو حصلت إجابة الدعاء على العبد أن يديم سؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. والملائكة إذا سمعت دعاء مضطر أو دعاء مظلوم كان له في سابق عهده دعوات وأذكار، قالوا هذا صوت نعرفه، صوت مألوف، هذا له ذكر دائم وله دعاء دائم، فيشفعون إلى ربهم فيه ويسألون الله أن يجيب دعاءه. لكن الذي يدعو وهو غير معروف وليس له يعني من يدعو له ولا من يشفع له، هذا ليس حاله كحال من هو على صلة بربه سبحانه وتعالى، كحال من هو يعني معروف عند ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يشفعون له ويسألون ربهم سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه. فالدعاء يجب أن يكون ملازما للإنسان المسلم في كل حال، وما أكثر الحاجات. ليست الحاجات هي مصالح الدنيا العاجلة فحسب، قد يحتاج الإنسان إلى أن يتزوج فيدعو فيحقق الله سبحانه له وتعالى له مطلبه فيتزوج، أو قد يكون مدينا فيدعو ربه سبحانه وتعالى أن يقضي عنه دينه فيتحقق له مراده. ليس من الأدب وليس من الدين أن يترك الإنسان الدعاء حينئذ، بل عليه أن يدعو الله، أن يدعو الله أن يرزقه، أن يدعو الله أن يرزقه أولاد صالحين، أن يصلح له زوجه، ثم بعد ذلك أمور الآخرة بحاجة إلى أن يديم الإنسان الدعاء فيها، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من النار، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزله في أعلى منازل الجنة، وهكذا أن يدعو لإخوانه، أن يدعو لأهله، أن يدعو لأصدقائه، أن يدعو للمسلمين عامة. أبواب الدعاء كثيرة والحاجات لا تنقضي، فيجب على العبد المسلم أن يديم الدعاء في كل حال، وألا يتعجل. هذا التعجل من الشيطان، لأنه يسد باب الخير على الداعي وييأسه ويقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب، دعاء الكرب هذا الذي علمناه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب أن يكون هذا بعد ركعتين بعد صلاة الحاجة، أن يدعو الإنسان إذا أراد يعني إذا عرضت له حاجة أو اشتد به كرب أن يصلي ركعتين وأن يدعو بالدعاء هذا، وبما ورد أيضا من الأدعية أدعية الحاجة. دعاء الكرب هذا سمي دعاء الكرب لأنه ينفس الله سبحانه وتعالى به كرب المكروبين. الدعاء واحد الذي دعا به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يدعو به كل الناس في عصره وفي فيما بعد عصره وفي عصرنا إلى قيام الساعة، ولكن الذي يختلف أيها الإخوة اليقين والصدق مع الله سبحانه وتعالى وتحقيق شروط الدعاء. فلو تحققت هذه كلها لتحقق للإنسان ما مقتضى هذا الدعاء كما تحقق لمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذا حل بالإنسان المسلم كرب في أي أمر من أمور حياته يسن له أن يدعو بهذا الدعاء الذي فيه تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب الأرض رب العرش ورب العرش الكريم. وفي بعض الأحاديث: الحمد لله رب العالمين. فهذه أمور علمناها رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا في هذا الحديث فإننا نجد أن كل هذه الألفاظ فيها تمجيد وثناء على الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في دروس مضت إن الثناء على الله سبحانه وتعالى من مفاتيح إجابة الدعاء، الثناء على الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام في البدء وفي الختام، هذا كله من مفاتيح إجابة الدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الراوي: الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. هذا الحديث أيضا اشتمل على جمل من جوامع دعائه عليه الصلاة والسلام، وما أكثر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ولكن هذه جمل لو أن الإنسان المسلم اهتم بها ودعا بها حصل خيري الدنيا والآخرة، حصل مقتضى هذا الدعاء وحصل متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان المسلم عندما يتعوذ بالله من جهد البلاء، أعوذ بك من جهد البلاء، البلاء هذا يعرض لكل إنسان، ولكن البلاء قد يصل في مرحلة من المراحل إلى مرحلة شديدة، إلى حالة لا يستطيع الإنسان تحملها، وربما فتن في هذه المرحلة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذه، لأن الإنسان لا يدري هل يستطيع إذا امتحن في هذه المرحلة أن يصبر أو لا يصبر، أن يثبت أو لا يثبت. تذكر رواية في بعض الكتب أن رجلا كان من العباد ومن الصلحاء، وكان يظن في نفسه أنه يستطيع تحمل أي فتنة وتحمل أي عذاب، فكان يرفع يديه ويقول: اللهم امتحني بما شئت. في كل مرة كان يقول: اللهم امتحني بما شئت، يتعبد ويقول: امتحني بما شئت، يقصد بذلك زيادة أجره وزيادة ورفعة درجته بصبره على البلاء، ويرى من نفسه أنه قادر على هذا. فامتحنه الله سبحانه وتعالى في مرة من المرات باحتباس البول، احتبس بوله فلم يستطع، تصبر لكنه لم يستطع الصبر، فخرج إلى الناس الذين كانوا يعهدون عنه الصلاة والصلاح والعبادة ويسمعونه يدعو بهذا الدعاء، وقال لهم: ادعوا لشيخكم الكذاب. يقول: اللهم امتحني بما شئت. عندما امتحن بهذه المسألة اليسيرة لم يستطع. فلذلك يجب على الإنسان المسلم أن يتعوذ من الفتنة، أن يتعوذ بالله من جهد البلاء، لأنه لا يدري، لا يسأل الإنسان ربه الفتنة، لكن إذا ابتلي عليه أن يحاول أن يصبر. أما أن يتقصد الإنسان الدخول في البلاء أو الدخول في الفتن، هذا ليس من الفتنة، بل على الإنسان المسلم أن يتعوذ بالله من الفتن، أن يتعوذ بالله من جهد البلاء كما قال النبي، لأن البلاء قد يصل بالإنسان إلى مرحلة لا يستطيع معها الصبر، وربما قاده ذلك لأن يفعل أي فعل يتخلص به من هذا البلاء حتى لو كان هذا الفعل فيه مخالفة شرعية. إذن الإنسان المسلم عليه أن يسأل ربه أن يقيه من جهد البلاء، وهذا هو هدي الشرع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا هو هدي الشرع. كثير من الناس قد يظن أن الدخول في الفتن والدخول في الأمور الشاقة العظيمة أن هذا من العبادة، لا، هذا ليس من العبادة وليس من منهج الشرع، بل على الإنسان المسلم أن يسأل ربه دائما أن يقيه شر الفتن وأن يقيه شر البلاء. لكن إذا ابتلي عليه أن يتصبر ويسأل الله سبحانه وتعالى التخفيف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء. درك الشقاء لحوقه، وكيف يلحق الشقاء بالإنسان؟ بالأسباب التي تؤدي إلى الشقاء: عقوق الوالدين والعياذ بالله سبب يؤدي إلى الشقاء، الأمراض أسباب قد تؤدي إلى الشقاء، الفقر المدقع قد يؤدي إلى الشقاء، الدين المفضع هذا قد يؤدي إلى الشقاء. أمور كثيرة الإنسان لو تأمل فيها سيجد أنها كلها تقود إلى الشقاء وإلى الفتنة. فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقيه الأسباب التي تقوده إلى الشقاء. عذبك من جهد البلاء ودرك الشقاء، قال: وسوء القضاء. كان يدعو ربه لا تجعل مأثورا، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. هذا كله ما يقع في الكون من خير أو شر كله بقدر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة لا بد أن تستقر في نفس كل إنسان مسلم: قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل من عند الله بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا القدر له أسباب، له أسباب. فلذلك الإنسان المسلم يستعيذ بالله من سوء القضاء، يسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقدر عليه إلا ما له فيه منفعة وما فيه خير، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. وسوء القضاء وشماتة الأعداء. الراوي يقول إحدى هذه الجمل من زياداته لكنه نسيها، لكنها على كل حال كلها خير وبركة إن شاء الله. يقول: أعوذ بك يعني من شماتة الأعداء. هذه الشماتة من الأعداء تعني تتبع المعايب، وتعني التشهير بالنقائص في بعض المواقف. في بعض المواقف الإنسان يستطيع أن يتصبر. إنسان عنده ثروة كبيرة طائلة أصيب بجائحة في بعض أمواله، قد لا تؤثر عليه حتى ولو تشمت به بعض الأعداء. تشمت إظهار الفرح بما يصيب الإنسان من المصائب والآلام، هذا لا يحصل إلا من العدو. هذه هي الشماتة، هذه مواطن الشماتة. فعندما يظهر الفرح بما يصيب عدوه هذه شماتة في عدوه. لكن في بعض الأحيان الشماتة هذه أشد من البلاء نفسه، فيما لو وقعت على الإنسان في أمر من الأمور التي لا يريد أن تظهر، في ماله، في ولده، في نفسه، يريد كتمانها ولكنها ظهرت، فهذا العدو الكاشح قام يظهرها وينشرها ويفرح لما أصاب هذا الإنسان. هذه أشد على النفس قد تكون من العذاب نفسه الذي حصل له. فلذلك الإنسان يتعوذ بالله من شماتة الأعداء، يعني يتعوذ بالله من الأسباب التي تؤدي إلى شماتة الأعداء. وإذا ابتلي بشيء من النقائص أو العيوب أو بشيء مما يؤذي، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراته حتى لا يشمت فيه أعداؤه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، حتى إذا وقعت هذه الأمور يسأل الله سبحانه وتعالى ألا تنكشف لأعدائه فيفرح به شامته. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى الإنصاف، وهو يدعو الناس إلى العدل، وهو يدعو الناس إلى ترك التظالم، ويروي لهم يذكر لهم قول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام كيف يليق به أن يقول للناس هذا ثم هو بعد ذلك يخالف؟ ولكن قد يحصل من الإنسان بعض أشياء ليست على سبيل القصد، قد يؤذي غيره بكلمة، قد يؤذي غيره بتصرف من غير أن يقصد إلى ذلك، فيتأذى من وقع عليه ذلك التصرف، وتصبح هذه درة على من تصرف بها، القول أو التصرف كل هذا مسجل على الإنسان. فالإنسان المسلم عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء بالصفح والعفو والمغفرة. وإذا علم أنه قد أذنب ذنبا في حق أحد من العباد فعليه أن يستحله، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب. لكن قد تبقى أمور وراء ذلك، ذنوب لا يدري عنها العبد، وربما كانت هذه الذنوب من الذنوب الماحقة وهو لا يحس بها، ماذا يصنع؟ عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الدعاء هنا ليس لنفسه بالدرجة الأولى، ولكن لهؤلاء الذين وقع عليهم الظلم. الظلم أنواع كثيرة.